بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحفظنا بحفظك، تولنا برعايتك، وسددنا في القول والعمل. أما بعد، فوصل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب هاء الكناية. وهاء الكناية قبل أن نبدأ هي المقصود بها الضمير المفرد، ضمير المفرد، أو نقول ضمير المفرد الغائب، هذا هو المعروف، التعريف المعروف المشهور. وهناك وجهة نظر لها حظ من النظر، وهي أن يقال مقصود بها الكناية هي الضمير الذي يكنى به عن الغائب، عن المفرد الغائب فقط، يعني كما هو موجود الآن هنا. لأنه في بعض التعريف إيش قال؟ قال المفرد المذكر الغائب ليخرج مؤنث. فتعريف الشارح هنا تعريف يعني له حظ قوي. لماذا؟ يقول تنزيها لله سبحانه وتعالى، لأنه من الضمير، من ما يدخل في هاء الكناية الضمائر العائدة على لفظ الجلالة. فلا يحسن أن نقول ضمير مفرد مذكر، فنقول هو الدال على الضمير المفرد الغائب. طيب، والله أعلم. طيب، وتسمى هاء الضمير. الآن للقراء فيها مذاهب. قال ولم يصل هاء مضمر قبل ساكنة. إذن هاء الضمير إذا جاء بعدها ساكن، هاء الضمير إذا جاء بعدها ساكن فإنها لا توصل لأي أحد من القراء، فإنها لا توصل لأحد، كما في قوله تعالى له الملك وله الحمد، فإن الآن بعدها الضمير ساكن فيكتفى بحركتها من غير صلة. طيب، المراد بالصلة طبعا هي إشباع الضمة حتى تصير واوا ساكنة مدية، وإشباع الكسرة حتى تصير ياء ساكنة مدية. والصلة عموما يعني بقسميها تثبت وصلا وتحذف وقفا. طيب، هذا هو النوع الأول، ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. وما قبله التحريك للكل والصلاء. قال لك الشارح أن تقع الثالثة، أن تقع بين حرفين متحركين، كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فحكم الصلة لكل القراء بمقدار حركتين، إلا إذا كان بعدها همزة قطع فتصبح من قبيل المد المنفصل، وسيأتي معنا الكلام عليه. طيب، الآن أريد أن أنبه على نقطة مهمة في المتن، وهي تدل على ذكاء الشاطبي رحمه الله تعالى. الآن الشاطبي حينما قال وما قبله التحريك للكل والصلاة، طبعا هذا النوع من هاء الضمير هي صحيح كما قال الشارح أن تقع هاء الضمير بين متحركين، قبلها متحرك وبعدها متحرك، فإنها توصل لكل قرة. لكن الذي أريده من أين أتينا الآن؟ لأنه قال وما قبله التحريك، يعني ذكر الذي قبله الشاطبي ولم يذكر الذي بعده. أحسنت، هذا يؤخذ من مفهوم الشطر الأول، وهذا هو قوله رحمه الله فزاحم بالذكاء لتفضل، هذا يؤخذ من قولي، لأنه خلاص الآن متفق عليه إن إذا جاء حرف ساكن فإنه يعني بعد هاء الضمير، إذا جاء حرف ساكن بعد هاء الضمير فإنها لا توصل لأحد، فضد الساكن متحرك. طيب، ثم قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، أن تقع بين ساكنين، أن تقع بين طيب أن تقع أن يأتي قبله حرف ساكن وبعد متحرك، وما قبله التسكين، هذه اختص بصلتها ابن كثير وحده حيثما وردت في القرآن، واشترك معه حفص عن عاصم في موضع واحد في سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانا. إذن هذه قاعدة ابن كثير. إذن ابن كثير رحمه الله يصل هاء الضمير إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك. طيب، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا. ولا فرق عند ابن كثير رحمه الله أن يأتي بعدها المتحرك، أن يكون همزة قطع وغيره، يعني سنعرف إن شاء الله أن مذهبه في مد منفصل هو القصر حركته. طيب، النوع كذلك نوع رابع من أنواع هاء الضمير، أن تقع بين ساكنين، كذلك لا توصل لأحد، سواء كان طبعا هو قاعدة إذا جاء بعدها ساكن، سواء كان قبلها ساكن أو متحرك فإنها لا توصل، كما في قوله تعالى وش الآية؟ أين حسد؟ الذي أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فقبل الهاء ساكن وبعدها ساكن. طيب، إلى هنا واضح؟ هذه انتهت القاعدة، إلى نهاية الباب ما خرج عن القاعدة كعادته رحمه الله تعالى، ألفاظ خرجت عن القاعدة، فمرة يوافق ابن كثير أحد، طبعا لا يوافق على قاعدته وإنما يعني في مواضع أخرى يعني، فيتفق مع أحد لأنه سيخرج عن قاعدته مثلا أو كذا، يعني كلها مواضع معينة. نعم، تفضل. الآن قال رحمه الله تعالى وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، هذه الألفاظ الأربعة يؤده ونوله ونصله ونؤته، من الذي سكن الهاء المرموز له بالفاء حمزة، والصاد شعبة، والحاء أبو عمرو، يسكنون، وقال وعنهم عن حفص فألقه، في قوله فألقه زاد حفص معه مع فعتبر صافي الحلا أيضا حفص. طيب، كذلك قال ويتقه حمى صفوه قوم بخلف، قرأ بسكون الهاء الحاء أبو عمرو وشعبة والقاف خلاد بخلف، لأنه قال بخلف إذا قال بخلف أقرب مذكور، أقرب مذكور. لو أراد أقرب مذكورين قال بخلفهما، لو أراد جميع المذكورين قال بخلفهم. طيب، ثم قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. هنا في هذا اللفظ حفص له قراءة خاصة في يتقي، فيسكن القاف ويقصر الهاء فيقرأ ويتقهي. طيب، إلى آخر ما قال. فيتحصل لنا ما يلي في قوله تعالى يؤديه إليك في موضعين في سورة آل عمران، وفي قوله نوله ما تولى ونصله جهنم، وفي قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها في آل عمران، وكذلك في الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فمذاهب القراء رحمهم الله على النحو التالي: أولا، قرأ بسكون الهاء في الكلمات المذكورة المرموز لهم اللي هو حمزة وشعبة وبعمر، كيف يقرؤون؟ بسكون الهاء، مثلا يؤده إليك، فبالتالي يعني ما يصير عندنا أصلا مد، ولكن يعني ننتبه إلى أن من هؤلاء اللي هو السوسي فإنه يبدل، هذا سيأتي معنا، فيقرأ يوده إليك. طيب، ثم قال قرأ بكسر الهاء بدون صلة قالون قولا واحدا، ويشترك معه هشام في أحد وجهيه، والوجه الثاني لهشام الصلة. والشاهد على ذلك قوله، طبعا الآن لم يتطرق هو لقالون، من أين أتينا أن لقالون الكسر بدون صلة؟ لأنه قال في البيت وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، في الكل يعني في كل ما سبق من الألفاظ، كل ما سبق يقصر الهاء. إيش معنى يقصر الهاء؟ طبعا إذا قلنا القصر فالقصر يطلق على معاني، المعنى يؤخذ من السياق، فالقصر قد يطلق به عدم الصلة، والقصر قد يطلق به المد، الاقتصار على حركته قصر المد. فهنا عدم الصلة معناه المراد بالقصر. قال بان، الباء رمز لقالون، واللام لسانه رمز لهشام عن ابن عامر. ثم قال بخلف، من الذي له الخلف؟ هشام فقط، فله الصلة وله له الصلة وله عدمها القصر. طيب، من أين أتينا لهشام بالصلة؟ لأنه قال الآن وفي كل قصر الهاء بان لسانه، نص على أن هشام له عدم الصلة. طيب، عدم الصلة لماذا؟ أيوة، وعدمها. طيب، كيف عدم الصلة قد يراد به عدم الصلة قد يراد به الصلة وقد يراد به التسكين، لأنه الآن عندنا ثلاثة أوجه. كيف عرفنا أنه لم يسكن وإنما أراد عدم الصلة، أراد الصلة؟ ألم يقل رحمه الله تعالى وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤتي منه فاعتبر صافي الحلع؟ ها، أحسنت. هل ذكر معهم هشاما؟ لم يذكر. فحينما أنه لم يذكر هشام مع المسكنين فقطعا سيكون مع الواصلين، واضح الآن؟ طيب، ثم قال وقل وقرأ بكسر الهاء، إذن قراءة قالون بعدم الصلة وهشام مثلا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هكذا نؤته منها من غير شيء. ثم قرأ بكسر الهاء مع الصلة قولا واحدا: ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائي، وتؤخذ قراءتهم من ضد رواية قالون، من ضد رواية قالون. طيب لماذا؟ أحسنت، لأن المشكلين مذكورين فقطعا هم لا يشكلون. طيب، وكذلك هشام في القول الآخر، طبعا هؤلاء قولا واحدا وهشام بخلف له الصلة أيضا، فيقرؤون مثلا يؤديه إليك الصلة أو نؤته منها. وإذا كان هنا يعني مثل يؤديه إليك همزة قطع فيعتبر من الأداء منفصل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك نراعي مثلا إبدال ورش في قولي يوده إليك ست حركات وغير ذلك. طيب الآن ننتقل إلى فألقه إليه أو فألقه إليه. قرأ بسكون الهاء المرموز لهم بالفاء والصاد والحاء حمزة وشعبة وأبو عمرو وحفص كذلك، لأنه قال وعنهم عن المذكورين السابقين وعن حفص فألقه، يعني كلهم سكنوا الهاء وهذا انتهينا. قرأ بكسر الهاء بدون صلة قولا واحدا قالون عن نافع ومعه هشام في أحد وجهيه، من أين أخذناها؟ أحسنت، من قوله وفي الكل، هذا يشمل الكل، قصر الهاء بان لسانه بخلف. فيقرأ فألقه إليهم، فألقه إليهم، يقرأ قالون ومعه هشام في أحد وجهيه. قرأ بكسر الهاء مع صلتها ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي قولا واحدا وهشام في على القول الثاني أو على القراءة الثانية، وكل يمدها على حسب مذهبه في المد المنفصل، وتؤخذ قراءتهم من ضد رواية قالون. طيب فمثلا لو أردنا أن نطبق مثلا هذه نقرأ فألقه إليهم، هذه قراءة شعبة وأبو عمرو وحفص حمزة سم إيه نعم أحسنت، يقول عاصم وأبو عمرو فقط، إذن عاصم وأبو عمرو نعم هكذا يقرأان، وحمزة يقرأ فألقه إليهم، هذه كلمة أخذناها في أم القرآن إليهم. طيب قالون وهشام يقرأان فألقه إليهم، والباقون وكذلك هشام، لا ما يصلح نقول الباقون لا، لأنه لا اختلف في كل عندنا مد منفصل، فنقول ابن كثير أو نمشي بالترتيب ورش ست حركات فألقه إليهم، ثم طبعا لا يشترك معه أحد، ابن كثير يقرأ فألقه إليهم حركتين لا يشترك معه أحد، والكسائي وابن عامر بخلف عن هشام بأربع حركات فألقه إليهم. ويعني إن شاء الله يأتي معنا قضية المد المنفصل المدود تأتي، يعني لا تشغلون أنفسكم بها. طيب ثم اللفظة الثالثة قال ويتقه فأولئك في سورة النور، قرأ بكسر القاف وسكون الهاء المرموز لهم بالحاء والصاد والقاف بخلف وهم أبو عمرو وشعبة قولا واحدا وخلاد بخلاف، فقرأ له بالإسكان الإمام الداني على أبي الفتح فارس، فيقرؤون ويتقه فأولئك، وروى بسكون القاف وكسر الهاء بدون صلة حفص ويتقه فأولئك، وقرأ بكسر القاف وكسر الهاء من غير صلة قالون قولا واحدا، وهشام في أحد بخلف ويتقه فأولئك، وقرأ الباقون وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف والكسائي قولا واحدا، وخلاد وهشام، وخلاد في وجه الثاني، وبه قرأ له الإمام الداني على طاهر بن غلبون، وقرأ الإمام الداني لهشام. طيب اتركنا، وهشام كذلك يعني الوجه الثاني، إذن وخلاد وهشام على الوجه الثاني، فيقرؤون ويتقه فأولئك، وكذلك فأولئك يكون فيها مد متصل على مذاهب القراء في. طيب ثم قال: في سورة طه قال: وفي طه بوجهين بجلا. مذاهب القراء في قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، روى بإسكان الهاء المرموز له بالياء وهو السوسي في قوله تعالى: ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، فيقرأ ومن ياته مؤمنا، هكذا يقرأ السوسي. أما قالون فله كسر الهاء من غير صلة، وكذلك له كسرها بالصلة. من أين أخذنا؟ أنه الآن قال وفي الكل، يعني في كل ما سبق قصر الهاء بان لسانه بخلف، الخلف فقط لهشام، ثم قال وفي طه، فقط موضع طه بوجهين بجلا، بجلا الباء رمز قالون أبج، إذن الباء رمز قالون، فقالون هنا له الصلة وله عدمها. فيقرأ ومن يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا. أما باقي القراء فليقرؤون بكسر الهاء مع الصلة بمقدار حركتين، وهشام كذلك قولا واحدا، هشام ليس له الخلف الآن في موضع طه، ليس له الخلف، وهذا هو الذي عليه المحققون من أن هشاما ليس له إلا الإشباع حركتين في سورة طه. طيب تفضل. طبعا هنا هذا المحقق، أما ظاهر النظم أن هشاما له الوجهان، ظاهر النظم أن هشام أيضا يشمله موضع طه في قوله بخلف، لسانه بخلف، لكن المحققين ذكروا أن هشام ليس هو إلا الإشباع في موضع طه، والله أعلم. أبي الفتح، إيه نعم، لا أحسنت أحسنت، أبي الفرح، أنا رحت الواحد الثاني. طيب خلنا واحد واحدة، إذن هذا الوجه واضح الآن، يقرأ بسكون الهاء وإسكان يرضه، وإن تشكروا يرضه لكم، فيسكن الهاء السوسي قول واحد، وهشام ودوري أبي عمرو لبس طيب يخل فيهما بخلاف. طيب الوجه الثاني قوله أحسنت. وكذلك هشام المرموز له باللام في له في الوجه الثاني عن، وبه قرأ له الإمام الداني على طاهر المغرب. طيب. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابن الأنواع والكسائي بضم الهاء وصلتها بمقدار حركتين هكذا يرضه له، ويشترك معه دور أبي عمرو في الوجه الثاني عن، وبه قرأ له الإمام الداني من طريق أبي الزهراء، وتؤخذ هذه القراءة من ضد قراءة حمزة. لا انتظر. قال القاضي رحمه الله: وأن لهشام وجهين في يرضى، تكلم عن يرضى. الأول الإسكان لأنه مذكور مع المسكنين، والثاني القصر لأنه مذكور مع القاصرين. لأنه هذا كلام، لأنه قال لبس طيب بخلفهما، الخلف لهشام ودور أبي عمرو. ولكن كيف عرفنا؟ طبعا اختلف الآن في الوجه الثاني لهما، كل واحد في طريق، واحد له الصلة واحد له الإسكان. فالآن هشام مذكور مع المسكنين فله الإسكان، والوجه الثاني القصر من غير الصلة لأنه مذكور مع القاصرين. وأن للدور وجهين، الأول الإسكان لأنه مذكور مع مسكرين، والثاني المد يعني الصلة لعدم ذكره مع القاصرين، لعدم ذكره مع القاصرين فيكون مع المادين المشبعين، يعني المقصود به الصلة. نعم. الآن ثم قال: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سكن ليسكلا. نعم. موضع سورة الزلزال أو موضعي سورة الزلزال. طيب، إذن ففقط هو هشام الذي خالف الجمهور في هذا الموضوع، موضوع سورة الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في الموضعين طبعا وقفا لا يتضح هذا الخلاف، وصلا هشام يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجمهور يقرؤون بالصلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. الآن قال، وهذا اللي سنختم به إن شاء الله: قال معاه نفر أرجعه بالعبد وفي الهاء ضم لف دعواه فرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيره وصلها جوادا وجرين. طيب، هذا أو هذان البيتان مما يعني يوضح شيئا كبيرا مما وصل إليه الشاطبي رحمه الله من التوفيق والذكاء والفطنة في هذه القصيدة المباركة: حرز الأماني ووجه التهاني. هذا هو اسمه حقيقي، حرز الأماني ووجه التهاني، ولكن الشاطبي يعني شهرة. هذه الكلمة اشتملت على 6 قراءات، وهذه 6 قراءات ذكرها في بيتين، ذكرها في بيتين. والاختلافات هنا عندنا ستتمحور حول 3 أمور، حول 3 أمور. الأمر الأول عندنا الهمز وعدمه، والأمر الثاني الصلة وعدمها، والأمر الثالث التسكين، تسكين الهاء. اقرأ. سورتين قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنة فقط، هنا انتهينا. الذي يقرأ بهمز نفر، وبقية القراء نفر اللي هم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، بقية القراء نافع وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون بدون همز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وفي الهاء، لف دعواه حرملة، اللام هشام والدال ابن كثير والحاء أبو عمرو. نعم، يقرؤون بضم الهاء. أحسن، يقرؤون بضم الهاء. هذا القضية الثانية، أنهم يقرؤون بضم الهاء أو بكسرها. أنا هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، هل الصلة لهم صلة أو ليس لهم صلة؟ القضية الثانية، هل كسر الهاء أو ضمها أو سكونها؟ القضية الثالثة، الصلة وعدم الصلة. نعم. طيب، الآن ذكرنا هؤلاء، فغير هؤلاء، غير لف دعوة وحرملة، ليس قطعا أنهم يكسرون الهاء، فقد يكون منهم من يسكن الهاء ونص عليه. لماذا نص عليه؟ للا يمكن أن يؤخذ السكون من الضد. أحسنت، ليس ضد الضم سكون. فضل. وأسكن نصيرا فاز، يسكن حمزة أو عاصم وحمزة. نعم، النون والفاء. واكسر لغيره. من الآن الباقي؟ فضل، قرأ باقي القراء. أيوة، الآن هؤلاء جوادا دون ريب لتوصل، ورش ومن كثير وكسائي وهشام يقرؤون بالصلة، وغيرهم من والباقون من غير صلة. فنركز على عندنا همزة وعندنا الهاء ضم وكسر وإسكان، ثم صلة وعدمها. قطعا يخرج من الصلة وعدمها المسكنين، يخرج المسكنين وهما عاصم وحمزة. فالخلاصة، أولا قرأ ابن كثير وهشام بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء وصيلتها بمقدار حركتين في قوله كما يعني، فتكون قراءتهم هكذا: أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. وثانيا القراءة الثانية، قرأ أبو عمرو بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء ولكن بدون صلة، أرجئ هو أخاه. ثالثا روى ابن ذكوان القراءة بزيادة همزة ساكنة وكسر الهاء بدون صلة، أرجئ هو أخاه. رابعا قرأ عاصم وحمزة بدون همز مع سكون الهاء، أرجه وأخاه. خامسا قرأ ورش والكسائي بدون همزة مع كسر الهاء وصلتها بمقدار حركتين، أرجه وأخاه. سادسا روى قالون بدون همزة مع كسر الهاء بدون صلة، أرجه وأخاه. في ملاحظة؟ طيب، فيه ظهر في بقية شيء على الباب؟ أي اقرأها. سكن هاء الضمير في هذا الباب هو على لغة من يسكن الخطأ في الوصف إجراء له مجرى الضم، وهي لغة من لغات العرب كما ذكر القرطبي رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.